كامل العلم سداسي الجمال رضوية للرضا يدروف دمع الارتحال. ذكرتني دمعة الطفل بزلزال الجبال وحسين خارج للطف في أغلى رجالي. كان طفلا كامل العلم سداسي الجمال رضوية للرضا يذروف دمع الارتحال. ذكرتني دمعة الطفل بزلزال الجبال وحسين خارج للطف في أغلى رجالي. والرضا يودعه مما لديه من علوم فالفتى سر أبيه. ذلك المنفى ذلك المنفي من طيبة قسرا لائذ بالمصطفى يشكو إليه. والرضا يودعه مما لديه من علوم فالفتى سر أبيه. ذلك المنفي من طيبة قسرا لائذ بالمصطفى يشكو إليه. جد يا جده بعد اليوم هذا من بكاكم أنت من تبكي عليه. راحل والعمر يا جده عندي في ابتعاد عنكم لا خير فيه. لك عذري والذي يرغم ماذا بيديه. لك عذري والذي يرغم ماذا بيديه. وجواد الآل قد عاش الوداعا وتداعى جبلا حمله الفقد صداعا. ليس يقوى القلب للنار اندلاعا وانشلاعا. هل إلى الغربة هل إلى الغربة عليت الشراعا. ونحظى بك في العمر اجتماعا لو لساعة. ونحظى بك في العمر اجتماعا لو لساعة. كان طفلا كامل العلم سداسي الجمال رضوية للرضا يذرف دمع الارتحال. ذكرتني دمعة الطفل بزلزال الجبال وحسين خارج للطف في أغلى رجالي والرضا يودع مما لديه من علوم فالفتى سر أبيه ذلك المنفي طيبة قسرا نائذ بالمصطفى يشكو إليه جد يا جده بعد اليوم هذا من بكاكم أنت من تبكي عليه راحل والعمر يا جده عندي في ابتعادي عنكم لا خير فيه لك عذري والذي يرغم مغاب يديه لك عذري والذي يرغم مغاب يديه وجواد الآل قد عاش الوداع وتداعى جبلا حمله الفقد صداعا ليس يقوى القلب للنار اندلاعا وانشلاعا هل إلى الغربة عليك الشراعا أو نحظى بك في العمر اجتماعا لو لساعة أو نحظى بك في العمر اجتماعا لو لساعة خليك على راحتك على راحتك مأجور إن شاء الله أبي أنت هيجت أحزاني وأرجعت للطاف في أزماني وذكرتني قبل عاشور خروجا إلى المحشر الثاني أبي أنت هيجت أحزاني وأرجعت للطاف في أزماني وذكرتني قبل عاشور خروجا إلى المحشر الثاني حسين بعين حزينة يودي أرض المدينة ألا ضمني جد إني رفعت شراع السفينة ضمني عندك من قبل الرحيل جد واروي الروح بالصبر الجميل راحل من طيبة مثل حسين أصبغ الأيام بالحزن الطويل أبي أنت هيجت أحزاني وأرجعت للطاف في أزماني وذكرت قبل عاشورا خروجا إلى المحشر الثاني أبي أنت هيجت أحزاني وأرجعت للطاف في أزماني وذكرتني قبل عاشورا خروجا إلى المحشر الثاني حسين بعين حزينة يود بديع وأرض المدينة لا ظلم من يجهد إني رفعت شراع السفينة ضمني عندك من قبل الرحيل جد واروي الروح بصبر الجميل رحيل من طيبة مثل حسين أصبغ الأيام بالحزن الطويل وداعا وركبوا السبق يا أمامي وداعا وفي الصدر نقر الخيام وداعا وقلبي مقر السهام وداعا وعمري للقياك الظامي لإمامي دموع الطفولة تذكرني بالعليلة جوادية الدمع فيها غيوم الجراح المهولة أيا جدي سأمضي وانا وقعد جهادي تقبلني غريبا عنك مفتور الفؤاد وخذ مني إلى الذكرى ترحيل الجوادي وداعا وركب سبق يا أمامي وداعا وفي الصدر نار الخيام وداعا وقلبي مقر السهام وداعا وعمري للوقيا كظامي إمامي دموع الطفولة تذكرني بالعليلة جوادية الدمع فيها غيوم الجراح المهولة أيا جدي سأمضي وانا وقعد جهادي تقبلني غريبا عنك مفتور الفؤاد وخذ مني إلى الذكرى ترحيل الجوادي وخذ مني إلى الذكرى ترحيل الجوادي وداعا وركب سبق يا أمامي وداعا وفي الصدر نار الخيام وداعا وقلبي مقر السهام وداعا وعمري للأبيا كظامي إمامي دموع الطفولة تذكرني بالعليلة جوادية الدمع فيها غيوم الجراح المهولة أيا جدي سأمضي وانا وبعض جهادي تقبلني غريبا عنك مفتور الفؤاد وخذ مني إلى الذكرى ترحيل الجوادي إلى الذكرى ترحيل الجواد ماض عنك في مأساتي وابني وارث الشدات والدنيا ترأت سجنان عنكم يا من آياتي يا جدي ودع عن هادي روحي في لضل قرباتي ودعا يا أبا الزهرة إنني ماضي للشدات الشهادة ولي ذكرها جوادية نورها ذخر للقيادة وداعا من عذاباتي واغتراباتي هيوى الإرادة مآسينا بكم تحلو ولنا موت هلك الولادة ماض عنك بكأساتي وابني وارث شداتي والدنيا ترعى السجنة عنكم يا من آياتي وداعا يا أبا الزهرة إنني ماضي للشهادة ولي ذكرها جوادية نورها دخر للقيادة وداعا عن عذاباتي واغتراباتي هيوى الإرادة مآسيناها بكم تحلو ولنا موت هلك الولادة وداعا والركب سبع يا أمامي وداعا وفي الصدر نار الخيام وداعا وقلبي مقهر السهام وداعا وعمري للقياك الظامي إمامي دموع الطفولة تذكرني بالعليلة جوادية الدمع فيها غيوم الجراح المهولة أيا جدي سأمضي ونوحد جهادي تقبلني غريبا عنك مفطور الفؤاد وخذ مني إلى الذكرى ترحيل جوادي ماض عنك في مأساتي وابني وارث شداتي والدنيا ترعت سجنان عنكم يا من آياتي يا جدي ودعا هادي روحي في لظى قرباتي وداعا يا أبا الزهرة إنني ماضي للشهادة ولي ذكرها جوادية نورها ذخر للقيادة وداعا من عذاباتي واغتراباتي هو الإرادة مآسينا بكم تحلو ولنا الموت كالولادة.